نشرت وسائل الإعلام الأجنبية في فترة ما بين يومي 13 و18 من الشهر الحالي خبرا عن جريان حفلة تدشين شعر ريوم يونغ بصورة حافلة بحضور القائد الأعلى المحترم كيم جون أون. نقلته وكالتا تاس وريا نوبوسي وتلفزيونات زبيزدا وروسيا 24 وتنتر وإذاعة سبوتنيك وتلفزيون الإنترنتي ميرو 24 في روسيا وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية الهونغكونغية ووكالة سينوها والتلفزيون المركزي وشبكة فانشو في الصين ووكالة أي بي وإذاعة صوت أمريكا والإنترنت ويب سايت جوجل نيوز والموقع الإنترنتي ريديت في الولايات المتحدة ووكالة AFP الفرنسية وإذاعة NHK ووكالتا جيودو وزيزي في اللبن والصحيفة الإسبانية البايس والصحيفة غوركا باترا والتلفزيون سوغرماتا في النيبال والتلفزيون السنغافوري قناة أخبار آسيا والصحيفة الإثيوبية تيلي مونيتور والصحيفة البريطانية بلفاست تيليغراف والصحيفة البيروية الكوميرسيو والتلفزيون الفنزويلي تيليسورو والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي وحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة زوتسي.